كما يخلق الأدنة في بطون أمهاتها، وبالجملة هو على كل شيء قدير بتمام قدرته وعلمه، ولا يصعب عليه أي شيء لأنه كامل الصفات. فهل يجرؤ أي أحد أن يدعي أنه يفعل شيئا من ذلك؟ فمن أحق بالعبادة إذن؟